الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان وعلى نعمة التمسك بسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، فنحن اليوم بإذن الله تعالى سنشرع في درس جديد وفي مدارسة لكتاب جديد، ألا هو كتاب ضوابط الجرح والتعديل لشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل عبد اللطيف رحمه الله. هذا هو الكتاب، كتاب ضوابط الجرح والتعديل. هذا الموضوع الذي سنتكلم عنه وسنتدارسه إن شاء الله من خلال هذا الكتاب موضوع ومبحث مهم جدا لطلبة العلم عموما ولطلبة الحديث خصوصا، وذلك أن هذا الموضوع وهذا الفن من خلاله أولا يستطيع طالب العلم طالب الحديث المتخصص أن يميز بين الرواة الثقات والضعفاء، وأن يميز في أحكام الأئمة على الرواة. فإذا وجد أن الأئمة قد اختلفوا في الحكم على راوي معين، فإنه يستطيع الترجيح، يستطيع أن يفهم كلمات الأئمة، يستطيع أن يغوص في كتب الأئمة خاصة في المختلف فيهم. فالرواة الثقات والمتفق على توثيقهم الأمر فيهم سهل وواضح، والرواة المتفق على تضعيفهم الأمر فيهم واضح، وإنما الشأن في الرواة المختلف فيهم. وهذا العلم مرقاة وسلم للوصول إلى التمييز بين الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، ولذلك العناية به متأكدة جدا في حق طالب العلم المتخصص في الحديث بخاصة وفي طلبة العلم بشكل عام، لأن ما من متعلم حتى لو كان غير المتخصص في الحديث يحتاج أن يمر على هذه العلوم ويكون عنده كما يقال أبجديات أو المفاتيح فيها. فالمستوى الذي نتدارسه ليس للمتقدمين جدا، وإنما للمتوسطين ومن قاربهم. أقول مستعينا بالله تعالى، الأصل في هذا العلم والأصل في مسائل الجرح والتعديل وفي جرح الرواة جاء في كتاب الله تعالى، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، الآية. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع مني حديثا أو سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب مبلغ أوعى من سامع. وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة عندما جاءت تستشيره في معاوية وأبي جهم عندما خطباها، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب لا يضع العصا عن عاتقه. فحذرها ونبهها فيما هو في الظاهر أنه قدح في هذين الصحابيين رضي الله عنهما، وإنما ليس ذلك بقدح مطلق، وإنما في سبيل التنبيه أن هذا فيه كيت وكيت، وهذا فيه كيت وكيت، وهذا أتان الخصلتان لا تناسبان هذه المرأة، فقد تناسبان غيرها ونحو ذلك. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح لها وبين لها. ثم الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تكلموا في بعض الأشخاص وحذروا من بعض المشتغلين بالعلم أو الحاملين للأحاديث، وكانوا لا يأخذون إلا ممن عرفوا ووثقوا به، كما أخبر الإمام محمد بن سيرين رحمه الله عندما قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قيل وقالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فلا يأخذ حديثهم. وقال رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا جرح الرواة وتعديلهم من الدين، لأننا مأمورون أن لا نقبل الحديث إلا من الثقات والصدوقين والذين يحتج برواياتهم، ومأمورون أن نجتنب رواية الكذابين والوضاعين والمتهمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ففي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني يفهم من هذا الحديث أنه سيكذب عليه، وأن من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتبوأ مقعده من النار. وهكذا بعد الصحابة اشتغل كبار أئمة التابعين في وميزوا بين الصحيح والضعيف من الحديث، وتكلموا في الرواة وجرحوا وعدلوا، ومن أشهرهم الإمام ابن سيرين وغيره من الأئمة تكلموا في الرواة، ثم جاء من بعدهم الطبقة التي بعدهم وتكلمت، وهكذا إلى زمن الأئمة المصنفين وعلى رأسهم الإمام مالك، فله كلمات في هذه المسألة كقوله: لا يؤخذ العلم ولا يحمل العلم عن أربعة ويؤخذ ممن سواهم، عن كذاب معلن بالكذب، وعن سفيه معلن بالسفه، ويعني عمن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه، أو كما قال رحمه الله. وكذلك ممن اشتهر جدا في هذا الأمر وفيما يتعلق بجرح الرواة وتعديلهم الإمام شعبة بن الحجاج أبو يزيد البسطامي الكوفي رحمه الله، وكان مشهورا في هذا الباب، ولذلك كان بعض المحدثين يسمونه هو وابن معين أنه بعبع الرواة، أنه يخيف الرواة بسبب كثرة كلامه في الرواة الضعفاء والكذابين ونحوهم. وكان يقول: تعالوا نغتاب في الله ساعة، أي يسمي الجرح الرواة الضعفاء غيبة في الله، كان يسميه الغيبة في الله. فإذا هذا الذي نحن فيه ليس من الغيبة المحرمة، وإلا فالأصل في الكلام في الناس والكلام في الأعراض أنه محظور وأنه محرم، لكن هذا الأمر مستثنى، وهذا من النصيحة لدين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فإذا هذا من النصيحة لدين الله، ومن الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تتابع الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم، وصنفت المصنفات في هذا الباب. لكن كما قلت، قد يعسر على أحد الناس أن يميز، يجد فلان من الأئمة قال عن هذا الراوي ثقة، وفلان قال عنه ضعيف، فلان لربما نفس الإمام المعين يوثق الراوي تارة ويوهنه تارة، فكيف نجمع بين هذه الأقوال؟ كيف نرجح؟ كيف نميز الرواة المحتج بهم من غيرهم؟ كيف نفهم كلام الأئمة؟ هذا الفن وهذا الموضوع يخدمنا ويفيدنا في هذا الجانب، وهو مهم جدا كما أسلفنا، وجاء في كلام الإمام الحاكم النيسابوري أبو عبد الله في كتابه المعرفة أن هذا العلم مفتاح ومرقاة للوصول إلى التمييز بين الحديث الصحيحة من المردودة ومن السقيمة، كما قال العراقي: وعنا بعلم الجرح والتعديل، فإنه المرقاة للتفصيل بين الصحيح والسقيم، واحذري من غرض فالجرح أي خطر. فالجرح خطير، شأنه خطير جدا، فلذلك ليتوقع المسلم بعامة وطالب العلم بخاصة أن يتكلم ويجرح الناس بغير حق، بل الكلام في الناس كما قلنا الأصل فيه المنع، ولكنه يجوز للحاجة، يجوز للضرورة والحاجة، وهذا من هذا الباب. ولذلك ذكر العلماء المواضع والحالات التي يجوز فيها الغيبة، وأنها ليست من الغيبة، أن القدح في الناس هنا يكون ليس من الغيبة، فذكروا ستة أحوال منها ما نحن فيه، من التحذير من الرواة الضعفاء والكذابين والمجاهيل، وأيضا التحذير من أهل البدع ونحوهم ممن فيه خطر، ومثل التحذير من في الأمور الدنيوية، أن إذا جاءك مستشير يستشيرك أنه يريد أن يشارك فلانا في تجارة، أو يريد أن يزوج ابنته لفلان الخاطب الفلاني، وأنت تعلم أنه رجل سوء، فينبغي عليك أن تحذره وأن تبين له بقدر الحاجة ولا تزيد، وإنما بقدر الحاجة. فإن أدى الغرض قولك دعه أو تحذير المجمل كفى، فإن لم يؤدي ولم يفي بالغرض فتبين، لكن بقدر الحاجة، لأن الكلام في الناس خطير، كما قالوا: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان، فما جرح الذي يعني يجرحه اللسان يبقى أثره. جراحات السنان، الجرح الذي يصيب الإنسان من السكين أو من الشيء الحاد أو من السيف، هذا يلتئم مع مرور الأيام بإذن الله. وأما ما جرح اللسان، من جرحه الأئمة أو ما جرحه فلان وتكلم الناس في بعضهم وأطالوا ألسنتهم في بعضهم، فإنه هذا يبقى. وكم من فتنة حصلت بسبب كلام فلان في فلان، أو اقتتال لربما بين طائفتين من المسلمين أو عائلتين أو قبيلتين بسبب كلمة، نسأل الله السلامة. وبعد هذه المقدمة المختصرة يعني نشرع إن شاء الله في التعليق على هذا الكتاب، نحاول أن نعلق يعني بحسب الحاجة. فنبدأ إن شاء الله القراءة مع التعليق. قال رحمه الله في أول هذا الكتاب، قال: تعريف الجرح. طبعا هذا هو الباب الأول أو الفصل الأول، حقيقة الجرح والتعديل. قال: تعريف الجرح. الجرح في اللغة بالفتح التأثير في الجسم بالسلاح. إذن الجرح من حيث اللغة التأثير في الجسم بالسلاح، والجرح بالضم اسم للجرح الناتج عن الجرح، عملية الجرح. الجرح هو الاسم للجرح الذي يحصل في البدن أو في الجلد بسبب السلاح، من سيف، من سكين، من آلة حادة. وقال بعض فقهاء اللغة: الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجرح بالفتح يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها، كما سبق أن ذكرنا في البيت: جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. قال: الجرح في الاصطلاح وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. إذن وصف الراوي سواء في العدالة أو في الضبط بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. ما الفرق بين هذه الأمور؟ وصف الراوي، الجرح، عملية الجرح هي وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته، تضعيف يسير لا يقتضي إسقاط ولا يوجب إسقاط الراوي بالكلية كما يفهم ويدل عليه كلام الإمام الدارقطني عندما سأله تلميذه السهمي. فإذا التليين هو الجرح ليس بمفسد، ليس بمسقط للراوي، لا يسقط عدالته وإنما ينزله عن رتبة الاحتجاج قليلا، كقولهم صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم ونحو ذلك. وسيأتي التفصيل في ثنايا هذا الكتاب وبعد قليل في كلام المصنف. أو تضعيف رواية الراوي، هذا أشد من التليين، تضعيف لكن دون الرد. فالتضعيف، وسيأتي أن التضعيف على مراتب، أو ردها بالكلية، الضعيف جدا فما دون، ضعيف جدا الكذاب المتهم بالكذب ونحو ذلك. قال: فطبعا أنبه إلى أن بعض الأئمة يستعمل التليين خلاف ما يتبادر للذهن. فمن منهج الإمام ابن عدي في الكامل أنه يطلق عبارات التليين في حق رواة متهمين أو رواة شديدي الضعف، فكأنه من منهجه رحمه الله أنه يقصد بالتليين الجرح الشديد، وهذا خلاف المنهج المشتهر بين الأئمة والله أعلم. يدل ذلك أنه قال في ترجمة أحد السراق الحديث أحمد البزاز، قال يعني أنه لين الحديث أو أن حديثه لين ونحو ذلك مع أنه متهم. قال: فالموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سيء الحفظ، تتقوى روايته بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين. إذن الموصوف بما يقتضي تليين روايته هو الصدوق سيء الحفظ، تليين روايته هو الصدوق سيء الحفظ، تتقوى روايته بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين. الصدوق سيء الحفظ، الصدوق يهم، الصدوق له أوهام وما يشبههم، هؤلاء في الغالب مختلف فيهم كما سنتعرف يعني عليه إن شاء الله لاحقا في التطبيق العملي وفي بعض الأمثلة العملية. فهذه المرتبة في الغالب يكون مختلف فيهم والله أعلم. قال: والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته لا يخلو تضعيفه من ثلاث حالات. هي إذن التضعيف على ثلاث أحوال: أن يكون تضعيفا مطلقا كقولهم فلان ضعيف، فلان ضعيف مطلقا. قال: فهذا لا تقبل معه رواية الراوي عند تفرده بها، ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله أو أمثل منه، يعني إما من مثله أو أقوى منه، فترتقي إلى حسن لغيره، ولا تتقوى بمن هو دونه. ضعيف لا يتقوى بالضعيف جدا، فضعيف زائد ضعيف يساوي حسن لغيره، هذا كمعادلة مبسطة، وإلا الأمر ليس كذلك في علم الحديث، لأن الأمر يدور مع القرائن، فأحيانا قد تتقوى وقد لا تتقوى. كيف لا تتقوى؟ أليس الأئمة يقولون أنه إذا اعتضد الحديث من بتعدد الطرق فإنه يتقوى؟ الجواب نعم، هذا من حيث الإجمال. من حيث التفصيل فإن رواية هذا الضعيف مع ذاك الضعيف قد نجد مع البحث والتفتيش أن المدار واحدا، أن رواية هذا الراوي مرجعه إلى فلان، وأن الحديث إنما هو من حديث فلان، وإنما هذا وهم ورواه من هذا الوجه ونحو ذلك من الاعتبارات. إذن الحالة الأولى التضعيف المطلق، فلا يقبل حديثه إذا تفرد. الحالة الثانية أن يكون تضعيفا مقيدا بالرواية عن بعض الشيوخ، كرواية سفيان بن حسين عن الزهري، فإن سفيان بن حسين ثقة والزهري إمام علم، لكن رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة. رواية واسماك عن عكرمة أيضا فيها ضعف، وهكذا. طيب، عن بعض الشيوخ أو في بعض البلدان كذلك، رواية الراوي في بعض البلدان، فما حدث به إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده متكلم فيه. إسماعيل بن عياش الحمصي الشامي، روايته عن أهل الشام مستقيمة، وروايته عن غيرهم كأهل العراق وغيرهم فيها مناكير، وكذلك غيره. فزهير كذلك زهير محمد الذي يعني ما يرويه عنه الشاميون ضعيف، وما يرويه عنه غيرهم من أهل بلده مستقيم ونحو ذلك، فالعكس عكس إسماعيل بن عياش. وهكذا نجد أن بعض الرواة يضعف في بلد دون بلد، أو في زمان دون زمان، في زمان دون قال، أو في بعض البلدان، أو في بعض الأوقات، يعني في زمان دون زمان، كالراوي المختلط، فإذا اختلط في آخر حياته كعطاء وغيره، فيقبل ما حدث به قبل الاختلاط ويرد ما حدث به بعد الاختلاط، وما لم يتميز هل هذا مما حدث به قبل الاختلاط أو بعده فإنه يتوقف فيه. قال من مثل ولكن تتقوى، نعم، أو في بعض الأوقات، فيختص الضعف بما قيد به دون سواه، فيختص الضعف بما قيد بذلك دون سواه. قال الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون تضعيفا نسبيا، أن يكون تضعيفا نسبيا، وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر. إذن هذا الراوي هو في نفسه ليس ضعيف، لكن إذا قارناه بفلان يكون ضعيفا. قال فأكثر، فهذا لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق في الراوي، بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المفاضلة. من أمثلته سئل أن الإمام يحيى بن معين سئل عن العلاء بن زياد فقال ثقة، ثم سئل عنه بالاقتران مع قتادة فقال ضعيف، يعني العلاء بن زياد ضعيف. طيب كيف هناك وثقه وكيف هنا ضعفه؟ الجواب أنه ثقة من حيث أنه يحتج به في الجملة، لكن أو تقبل روايته في الجملة، لكنه إذا قورن بقتادة فشتان بين قتادة الإمام الحافظ الثقة، فلذلك لما ذكره مقرونا فإنه أطلق فيه التضعيف، فهذا تضعيف نسبي، تضعيف نسبي وليس بمطلق. قال وأما الموصوف بما يقتضي رد روايته فهو الضعيف جدا، فمن دونه لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، الضعيف جدا فما دونه. فمن أمثلة ذلك ذكرنا في مادة مصطلح الحديث مثالا، أنه لو كان هناك في بيت مثلا مجموعة من الأشخاص أرادوا فتح باب ثقيل، فإن هذا الباب الثقيل الإنسان السليم المعافى مثال للراوي الثقة يستطيع أن يفتحه بنفسه، الذي فيه في بدنه ضعف يسير فإنه يفتحه لكن بصعوبة، وهذا مثال للراوي الصدوق، لكن يفتحه بنفسه. الذي فيه أوهى من ذلك أو جسمه أنحل من ذلك أضعف فيه مرض لا يستطيع أن يفتحه بنفسه، يحتاج من يشاركه، فهذا الضعيف ضعفا قابلا للإنجبار والتقوية. المشلول لا يستطيع أن يفتحه بالكلية، والكذاب مثاله مثلا الميت، هذا لا يمكن أبدا، ما هذا يحتاج من يرفعه ولا يفتح ولا يتحرك. طيب، قال تعريف التعديل، التعديل في اللغة التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره. التعديل عندما تعدل شيئين فتجعلهما متساويين، فإذا عدلت الأقلام، عدلت الكتب، وازنتها، عدلت الطوب ونحو ذلك، فإنك تكون قد سويته. والتعديل في الاصطلاح وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته، والقبول هنا مطلق، سواء بما يقتضي قبول روايته ويكون من نوع الصحيح أو من نوع الحسن، أو وصف الراوي هنا القبول طبعا من حيث الاحتجاج، وأما وصف الراوي بدرجة المقبول بقولنا مقبول، وهذه خاصة عند الحافظ بن حجر، فهو الراوي الذي ليس له من الحديث إلا قليل واختلف فيه هل هو ضعيف أو صدوق، وفي الغالب أنه لا يحتج به إذا تفرد، فهو مقبول حيث يتابع، وإلا إذا لم يتابع فإنه لين الحديث. قال: والقبول هنا على إطلاقه، قبول على إطلاقه يعني قبول مطلق، بمعنى ليس مطلق يحتج به دائما، لكن المقصود أنه يشمل أكثر من نوع. قال: من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الصحيح لذاته، وهو الراوي الثقة الذي يجمع بين شرطي العدالة والضبط. ومن تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذاته، وهو الراوي الصدوق الذي يجمع بين إيش؟ العدالة مع خفة الضبط، عنده ضبط لكنه خفيف. قال: وذلك لأن هؤلاء يحتج بمروياتهم وإن تفاوتت مراتبها، إذن هؤلاء يحتج بمروياتهم وإن تفاوتت مراتبها. قال: استعمال كلمة التعديل في الإصطلاح بمعنى التوثيق. استعمال كلمة أصل كلمة التعديل يعني الحكم بعدالة الراوي، لكنها قد استعملت هنا بمعنى أشمل، هو التوثيق، أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه معا، لأنهما أساس قبول خبر الراوي. العدالة الظاهرة هي خلو الراوي من مفسق، العدالة الظاهرة هي خلو الراوي من مفسق. إذن العدالة تنقسم إلى قسمين: عدالة ظاهرة وهو خلو الراوي من مفسق، والعدالة الباطنة هي التنصيص على التوثيق، هي التوثيق من إمام من الأئمة المعتبرين، من إمام معتبر خرج بذلك غير المعتبر، سنأتي عليه. قال: والمراد بالعدالة، إذا ما هو تعريف العدالة؟ كون الآن الكلام في التعديل والعدالة، ما هو تعريف العدالة؟ العدالة ملكة تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة ملكة تحمل الإنسان أو المرأة على ملازمة التقوى والمروءة. أشرح هذا التعريف. الملكة هي الصفة الراسخة في النفس، صفة راسخة في النفس، كما يقال فلان عنده ملكة في الفقه، فعنده الفقه صار ملكة راسخة في نفسه. تحمل المرأة على ملازمة التقوى، التقوى هي اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، وعرفت بتعريفات كثيرة، هي فعل الطاعات واجتناب المحرمات. طيب، والمروءة هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، وضابطها ومرجعها إلى العرف في الغالب. طيب، لماذا يشترطون المروءة؟ سنأتي. والعدل من هو؟ المسلم البالغ العاقل، هذه شروط، المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذن المسلم خرج بذلك الكافر فليس بعدل، البالغ خرج بذلك الصبي غير البالغ، فإنه لا تقبل روايته ويقبل ما تحمله في حال الصباه، ولا يقبل ما أداه وهو صبي. قال: السالم من أسباب الفسق العاقل، عفوا، خرج به المجنون، فلا يقبل لا في التحمل ولا في الأداء. السالم من أسباب الفسق خرج بذلك الراوي الفاسق الذي يرتكب المفسقات كإصرار، كشهرة، اشتهار بكبيرة، أنه اشتهر بكبيرة ولو واحدة، اشتهر بأنه شرب الخمر ولم يتب منه، أو بإصرار على صغيرة. إذا من هو الفاسق؟ هو من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة. قال: وخوارم المروءة، إذن السالم من خوارم المروءة، من أسباب خوارم المروءة. طيب، خوارم المروءة ما دامت ليست كفر ولا فسق، لماذا يشترطونها؟ الجواب: لأنها كالسياج والحماية لما بعدها، فمن خرم مروءته يوشك أن يخرم تقواه، نسأل الله العافية، لأن هذا العلم جليل وعظيم، ولا ينبغي أن يحشر فيه من ليس بأهل له، فلذلك اشترطوا الخلو والسلامة من خوارم المروءة، فلأن الالتزام بالمروءة واجتناب ما يضادها فإنه يدل على كمال العقل ويدل على الحكمة. والعكس، لو أن الإنسان تتابع على إيش وارتكاب الأفعال التي تخرم المروءة فإنه يوشك أن يقع في المفسقات، نسأل الله العافية. وكما قلنا، مرجع المروءة إلى العرف، كانوا يذكرون الأكل في الطريق والمشي حاسر الرأس والركض ونحو ذلك، لكن هذا في الحقيقة يختلف بحسب البلدان وبحسب الأزمنة، والله أعلم. وبعض الناس يشدد في جانب المروءة أكثر من غيره، لكن الجرح فيها يعني قليل يسير، لكن وجد من الأئمة من يشدد فيها طبعا. أما المخروم المروءة مثلا لو تخيلنا أن طالب علم يمشي في الطريق في الملابس السيئة، فهذا لا شك أنه نتوقف في روايته لأنه قد خرم مروءته. وهكذا فيما سوى ذلك من اللباس ونحو ذلك. وكان شعبة رحمه الله يشدد في هذا الباب، لذلك قيل له: لما لم تروي عن فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون، يعني يركب برذون الذي هو إيش؟ حيوان من فصيلة الخيول لكن ليس بخيل، يوصف بقوة القوائم وشدة التحمل، يشبه البغل، ويركب عليه ويركض ويجري. فيقول أنه هذا ليس من خصال ومن خصائص أهل العلم، ففي ذلك خرم للمروءة. قال: فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليسا بشرطين للتحمل، فقد تحمل بعض الصحابة قبل إسلامهم ثم أدوا بعده، وتحمل كما في حديث جبير بن مطعم أنه كان أول ما وقر الإسلام في قلبه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال: فأول ما وقر الإسلام في قلبي، وجاء في رواية أنه قال: فكاد قلبي ينخلع. سبحان الله كيف أثر فيه مع أنه كان كافرا ثم أسلم بعد ذلك. قال: ثم أدوا بعده، وتحمل صغار الصحابة حال صباهم، من ذلك محمود بن الربيع أنه عقل مجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجها في وجهه من دلو، والحديث في البخاري. قال: وأدوا بعد بلوغهم. والبلوغ والعقل هما مناط التكليف الشرعي، لكن قد يضبط الصبي المميز بعض ما سمعه أو شاهده، ولذلك اعتبر أداؤه بعد البلوغ لما تحمله حال الصبا، فقد يضبط وهو صغير لكن لا نقبل منه إلا بعد بلوغه. قال: والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة إنما تحقق في ظاهر حال الراوي، أو تتحقق في ظاهر حال الراوي، لكن يقل تضعيف الراوي بفعله ما يخرم المروءة. ووصلنا إلى الضبط، قال المراد بالضبط، نقف عنده. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.